ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسماء فإلهكم إله واحد فله أسماء وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله